يريح الصبا وينجيتني من أبو سالف كسبيل خيولا سيد عابد كالف ودل خلاني فوق نيران جهنم خالف وحارب الحيل فراغ الزول بعد ما يوالف ومن همس العصير جد بفريق حايم لقيت ود الأريال جاد وريد ونايم نفسك مستكون وريق فطور الصايم فرع المحلبة تحت القنفل قايم شبكتينا يا منو شبكت الناس معانا في شباب شبك شبك الشبايك معانا يبسطوب شبك وفي شبايكم شبكان والدائرة الشبك يقبع شبكتم معانا في عينيها ملم ثاني ما شفتوها I'm not sure. يا غلاني.